الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأدلة التي ذكرها المصنف في إثبات علو ذات الرب سبحانه وتعالى. وكنا قد انتهينا في المرات السابقة من الكلام عن جملة من هذه الأدلة التي ذكرها المصنف في إثبات علو ذات الرب سبحانه وتعالى. وقلنا أن المصنف لما استفاد في هذه الأدلة على أساس أن هناك أقدام قد زلت في ذلك الجانب، فقد أثبتوا لله سبحانه وتعالى علو الشأن، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى علو القهر، ولكنهم لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى علو الذات. وقلنا أنهم ذكروا بعض الشبهات الضالة التي ضلوا من خلالها، منهم قالوا أننا نثبت بذلك الجهة، ومنهم من قال أننا نثبت بذلك الحيز، إلى غير ذلك مما اخترعوه من مصطلحات لم تكن معلومة على عهد سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقلنا أن مدخل هؤلاء الذي زينه لهم الشيطان هو من باب تنزيه رب سبحانه وتعالى، ولكن كما بينا أن النية الصالحة لا تصلح إلا إن كانت مقرونة بالسبيل المعهود عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نذكر أن الله سبحانه وتعالى قد اعتمد لنا طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. فلذلك قلنا أن المصنف قد استفاد في هذه الأدلة التي نثبت من خلالها علو ذات الرب سبحانه وتعالى، كما قال ذلك سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أيضا بينا من هذه الأدلة التي ذكرها. وكان من هذه الأدلة عروج الملائكة والروح إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بينا كيف أن الصلوات الخمس فرضت في السماء، الصلوات الخمس فرضت في السماء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه هذه الصلوات، وكانت 50 صلاة في كل يوم، ثم كانت المراجعة بينه وبين موسى عليه السلام حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى مرات عديدة، كل مرة يمر على موسى عليه السلام يقول له موسى عليه السلام بما أمرت، قال أمرت بكذا، قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فكان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت المرة الأخيرة، قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم، قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فكانت هذه الصلاة الخمس في اليوم والليلة. كذلك أيضا بينا أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى الدنيا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، وهذا حتى طلوع الفجر، والله تبارك وتعالى ينادي على عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. الشاهد من ذلك ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما بينا. وقلنا مفهوم النزول دائما لا يكون إلا من علو، مفهوم النزول لا يكون إلا من علو. وقلنا لكن بنبين أن صفات الرب سبحانه وتعالى لا تمثلها بصفات المخلوقين، فالمخلوق قد يعني المخلوق قد يأتي لصفة من الصفات ويتخلى في مقابل ذلك عن صفة أخرى. وبالتالي لما نتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى كما بينا لابد من استحضار هذه القواعد، ليس كمثله شيء السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى كما قال ولا يحيطون به علما. وكما نقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ونقول أيضا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ثم وقفنا عند دليل آخر من هذه الأدلة التي يذكرها المصنف في استناده إلى إثبات علو ذات الرب سبحانه وتعالى. قال من ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت وحديث الاستسقاء وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف ثلاث جزور وساجد، وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداءه، وكذا في أحد والخندق وحنين، واستغفار الرفيق أبي موسى يومئذ وغير ذلك. بيتكلم على رفع الأيدي إلى السماء وكذلك رفع الأبصار إلى السماء، هذا دليل من الأدلة، وبيعد العلماء ذلك من أدلة الحس، من أدلة الحس. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعني بيرفع اليدين إليه إلى السماء، والله سبحانه يستجيب لدعاء الداعين، يستجيب لدعاء الداعين. فرفع الأيدي إليه والأبصار، قلنا نجد كده بفطرة الإنسان عندما يدعو ربه سبحانه وتعالى نرفع الأيدي إلى السماء، وكذلك الإنسان عندما يكون عنده مظلمة نجد أنه ينظر إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، كثيرا ما كان ينظر إلى السماء، قلنا خاصة عندما يتلو من كتاب ربه سبحانه وتعالى ويتلو هذه الآيات من خواتيم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فكان ينظر إلى السماء، ينظر إلى السماء. ما قلنا دي آيات، وهذه الآيات يحتاج الإنسان أن ينظر إليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، قلنا خاصة عند تلاوة هذه الآيات. قلنا في غير المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر فيها إلى السماء، لأن تهنى أقوام عن نظرهم إلى السماء حال الصلاة كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن في حال الصلاة كده لما الإنسان يصلي يبقى نظر الإنسان موضع السجدة، نظر الإنسان موضع السجود، وقلنا لا نرفع البصر إلى السماء. جواز رفع البصر في محاذاة الإمام، لكن لا يجوز أن نرفع البصر إلى السماء. إن في بعض الأحيان لما الإنسان يقوم من الركوع كده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ينظر إلى السماء، والبعض يرفع يديه إلى السماء، نقول هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يرفع بصره إلى السماء، لكن نقول في غير ذلك الموضع. هنا بالضبط كده كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه دوما في الدعاء، إلا في مواطن لم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه إلى السماء. بالضبط كده زي ما ينصرف الإنسان من صلاته بعد الصلاة بيدعو يرفع يديه، نقول لا، هذا موطن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في يديه في الدعاء، على الرغم أنه هو الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل كده في الدعاء هو رفع اليدين، إلا في المواطن التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في يديه، على الرغم هذه ثابت الدعاء بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبر رضي الله عنه لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يبقى الدعاء هو ثابت، هو يبقى ثابت مسألة الدعاء، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموطن، يبقى ندعو بلا رفع اليدين. قلنا على الرغم أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، إلا في المواطن التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. قلنا لك إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى، عبيد، والعبادات دايما يعني الأصل فيها التوقف، العبادات مبناها دايما على التوقف ناقص، يعني لا نتمم فعلة إلا لما يكون فيها دليل، دي العبادات لا نتمم لفظة إلا لو أتى فيها دليل، عبادات الأصل فيها التوقف، أو يقال الأصل فيها التحريم حتى يرد دليل الحل، يقول الأصل فيها التحريم حتى يرد دليل الحل، غير المعاملات الأصل فيها الحل حتى يرد دليل التحريم، يبقى ده فرق ما بين الأمرين، وأن العبادات الأصل فيها التحريم، يعني ممنوع تفعل إلا لما تعلم الدليل، لما يكون في دليل، يبقى عشان كده دايما لما في مسألة العبادة بيفعل الإنسان فعلا يقول هات الدليل على المنع، يقول لا، أنت تأتي بالدليل على الفعل، لأن الأصل عدم الفعل، فمع الفعل يأتي الدليل، ده لما بيجي ان يكون انسان كده ممنوع تقرا القران في يوم الجمعه، المساجد لا تقرا القران كده في يوم الجمعه، يبقى قارئ يقرا القران والناس يستمعون. نقول لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك انت تحرم القران؟ لا، انا لا احرم القران، بالعكس، ده احنا يعني كثيرا ما بنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى وبنطبق ذلك الكلام، لكن نقول ان ده عباده، والعباده لابد ان ناتي فيها بدليل. قول طب ائت لي بدليل على المنع. قل لا، انت تاتي بدليل على الفعل. يبقى لو كانت عباده نقول ان ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى اما ان بينها في كتابه او اما ان بينت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى الانسان ليه حدود لا يتعداها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاه خير موضوع. يبقى افضل ما يتقرب به الانسان ربي سبحانه وتعالى. قلنا بياتي بقى والله ليله النصف من شعبان، قلنا يصلون عدد معين ركعات، قلنا في رغيبه رجب بدايه رجب يصلون عدد معين من ركعات. قلنا دي صلاه الرغائب، دي صلاه كذا. قلنا هذا لم يرد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحاله دهية انت عبد لله، ما فعل النبي نفعل، وما ترك ايه؟ نترك. وبالتالي العباده ما تحتاجش الى اختراعات، ما تحتاجش. عشان كده دايما نقول الاصل في العبادات التحريم حتى يرد دليل الحل. فالفاعل يطالب بالدليل، الفاعل دايما يطالب بالدليل، مش الفاعل يطلب من غير دليل المنع، لان هو الاصل المنع ده الدليل معانا احنا. يبقى اللي فعل لابد ان هو ياتي بدليل. فلذلك رفع الايدي الى السماء، يبقى دايما في الدعاء قلنا شيء فطري كده يرفع الانسان يديه الى السماء للدعاء، وكذلك رفع البصر كما في حديث القنوط وحديث الاستسقاء وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلك جذور وساجد، وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته اياه حتى سقط رداءه، وكذا في احد والخندق وحنين، واستغفار رفيق ابي موسى يومئذ وغير ذلك. طبعا الاستغفار ده تم لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عامر أمره على جيش لأطاس ولما قتل دريد بن الصمة ثم بعد ذلك رمى رجل بسهم فوقع في ركبته فعلى ذلك لما نزع ذلك السهم ركبته نزل الماء فمات. وعند موته استخلف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال أبو موسى رضي الله عنه: أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له أن يستغفر لي وأني قد استخلفتك من بعدي. فعلى ذلك ده كان قصته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فعلى ذلك استغفاره للرفيق أبو موسى اللي هو ابن عامر يومئذ وغير ذلك. فكتب السنة مملوءة بهذا النوع، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة. قال: وذلك معلوم بالفطر، فكل من حزبه امر من المؤمن رفع يديه الى علو يدعو ربه سبحانه وتعالى. قلنا امر فطري كده، تجد يعني الانسان اول ما يقع في مأزق او في بلاء او في كرب او وقع في حاجه يطلبها من ربه سبحانه وتعالى، قلنا تلقائيه كده، امر تلقائي، نجد الانسان يرفع يديه. عشان كده عبد العماء من ادله الحس، بنجد الانسان يرفع يديه كده. قلنا ما حدش بيختلف على ذلك، لا يختلف، وقلنا امر فطري بنفعله. لو سالناك طب لماذا ترفع يديك الى السماء؟ قلنا حتى يستجيب الرب سبحانه وتعالى. يبقى قلنا امر فطري واقع كده في قلوب عوام المسلمين ان الله سبحانه وتعالى في علو، علو ذات الرب سبحانه وتعالى. قلنا المساله مش محتاجه الى هو كثره الادله، قلنا عشان يرد على من نفى ذلك الامر. لكن نقول ان احنا لو سالنا عوام المسلمين اين الله لقالوا في السماء، قلنا امر فطري ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على ذلك. ولكن قلنا كثرة هذه الأدلة قلنا حتى يرد على هذه الطوائف الضالة. قال: وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود وفي الصحيح بدون رفع البصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عليه كوكبان دريان. يبقى ذكر كده أن إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور يبقى منذ وكل بذلك وقد أخذ يعني حال الاستعداد ينظر نحو العرش، ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عليه كوكبان دريان. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف رسم لنا هذه الصورة في حياته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قيام الساعة بين لحظة وأخرى، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين علامات الساعة، لن تقوم الساعة ترى 10 آيات، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من قيام الساعة بين لحظة وأخرى، ولذلك كان يعلق ويقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفق. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله أن نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فقالت الصحابة رضي الله عنهم حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فقال ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر قيام الساعة بين لحظة وأخرى، لذلك علق وقال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه. فيورينا كده حال استعداده. يبقى نجد ان الملك الموكل بالصور اللي هو إسرافيل عليه السلام يعني قد التقم ذلك القرن، وقلنا أصغى بسمعه وينظر نحو العرش، قلنا مخافة ان يرتد إليه طرفه، وقلنا بينتظر الأمر للرب سبحانه وتعالى حتى ينفخ فيه الصور. قال كأن عليه كوكبان دريان، يعني قلنا يعني بينظر نحو العرش وبيخشى من ان يرتد طرفه، وقلنا مخافة ان هو يؤمر في ذلك التوقيت، يعني كأن الساعة خلاص اوشكت على القيام. وبالتالي قلنا ادي حال النبي كيف انعم، مش بقى كان التنافس على الدنيا، لا ما كانش فيه تنافس على الدنيا، ده الامر خلاص اسرع من ذلك بكثير. كيف انعم وقد التقم، يعني كيف اتنعم في الدنيا، وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته اصغر سمعه ينتظر متى يؤمر، يبقى اخذ وضع الاستعداد. الشاهد من ذلك قال ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه، كان عليه كوكبان دريان. وايضا قال عن ثابت البناني رحمه الله كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه الى السماء يقول اليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد الى اربابها يا ساكن السماء. قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه الى السماء ثم يقول اليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد الى اربابها يا ساكن السماء. يبقى قلنا الشاهد انه كان يرفع رأسه ويقول يا عامر السماء نظر العبيد الى اربابها يا ساكن السماء. لذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى لما طلب موسى عليه السلام من ربه شيئا يخص به في دعائه قال قل يا موسى لا اله الا الله، قال كل عبيدك يقولون لا اله الا الله، فقال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري، قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري، ده في بعض الروايات. وبالتالي نجد ان داود عليه السلام قال اليك رفعت راسي يا عامر السماء نظر العبيد الى ربابها يا ساكن السماء. وقلنا ان داود عليه السلام كما يقول ثابت البناني لما بيرفع راسه كان يرفع راسه الى السماء، لكن احنا نهينا ان نرفع الابصار الى السماء حال الصلاة، يعني ما شاء الله داود عليه السلام كان يفعل كذا. يبقى ان كان ده يصح في شريعة داود عليه السلام يبقى مش معنى كده هو يطبق في شريعته. اتت الشريعة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر الى السماء حال ايه؟ حال الصلاة، مع ان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع بصره الى السماء، يبقى يرفع بصره الى السماء في غير هذا الموضع، في غير موضع الصلاة. ثم ذكر ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاخصا ابصرهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء قد اجموا من العرق ومن شدة الكرب، وينزل الله عز وجل في ظلم الغمام من العرش الى الكرسي. وكذلك في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يجمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة ابصارهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلم من الغمام من العرش الى الكرسي. بيذكر هنا ايضا كيف يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما، قلنا ده حالنا لما هنيجي نحشر عند الله سبحانه وتعالى عندما يتم النفخ نفخة القيام الناس لرب العالمين، فيقوم الناس لرب العالمين يقومون على تلك الهيئة. ويحشرون على تلك الهيئة حفاة عراة غرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مشاة قياما 400 سنة شاخصا أبصارهم إلى السماء. الأبصار كده شاخصة إلى السماء، يبقى بننظر إلى السماء، قلنا يا ترى بينظروا ليه؟ ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. يبقى ده أدي دليله، نجد أن الأبصار تكون شاخصة إلى إيه؟ إلى السماء، إلى العلو، ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى. قلنا بالضبط كده في حال الدنيا، في حال الإنسان الدنيا كده، لما بننتظر أن فلان يأتي حياتي من مكان ما، يبقى كل الأنظار متجهة إلى ذلك المكان. نقول لماذا تنظرون إلى ذلك المكان؟ قلنا لمجيء فلان من ذلك المكان. ده حال الإنسان في الدنيا، قلنا المثل الأعلى. فعندما تكون هذه الأبصار شاخصة إلى الله، شاخصة إلى السماء، ينتظرون، ماذا تنتظرون؟ ننتظر مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. أبصار العباد شاخصة إلى ربها لا يرتد لها طرف، يبقى الأبصار كده شاخصة لا يرتد لها طرف، ينظرون إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء. وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام من السعب كده من العرش إلى الكرسي، من العرش إلى الكرسي. فعند ذلك طبعا ده دليل بيسوق المصنف على إثبات علو ذات الرب سبحانه وتعالى، وإن هذا الحال الموصوف لا يدل على ذلك. يجمع الله الأولين والآخرين ميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء حيث يجيء الرب سبحانه وتعالى وينزل سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. قال أيضا من هذه الأدلة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه وبرأسه كما جاء في الحديث، قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قلنا هذه آخر الكلمات التي ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. قلنا يبقى كل حياته الجهادية في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل نشر ذلك الدين المتمثلة في 23 سنة ترجمت في آخر ما ودع به النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، هي في خطبة حجة الوداع. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة وهذه الموعظة، قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قلنا آخر ما ودع به الدنيا، فقال نبه العباد أن يتمسكوا بكتاب ربهم، أن يتمسكوا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى لرسوله فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، استمسك بالكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، يبقى علينا به. قلنا ده قائد المسلم في سيره إلى ربه، ده قائد المسلم في سيره إلى الدار الآخرة، في رحلته إلى الدار الآخرة، القرآن الكتاب والسنة. طبعا الكتاب والسنة المقصد بكده كتاب الله وطبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أشار بالكتاب. قلنا دلالة أيضا على مسألة السنة، لأن الكتاب لم يعرف إلا من خلال تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم خلال سنته. قال أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بأصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد، يبقى اللهم اشهد. فمنها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم علوه في خطبته في حجة الوداع، قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، فما أنتم قائلون. قلنا الكل شهد، يعني الكل شهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ وأدى ونصح، ونحن أيضا مع الصحابة رضي الله عنهم نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ وأدى ونصح وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فتضم هذه الشهادة لشهادة الصحابة رضي الله عنهم، نعترف بهذه المنة التي من بها علينا ربنا سبحانه وتعالى المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته إضافته، وأنه تعالى فوق ذلك العرش. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال سبحانه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال سبحانه وكان عرشه على الماء، وقال سبحانه رفيع الدرجات ذو العرش، وقال تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يبقى من ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته. ومعلوم أن عرش الرب سبحانه وتعالى كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عرش الرب سبحانه وتعالى كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن طبقات السماء والمسافة بين كل سماء وسماء حتى السماء السابعة، ثم بعد ذلك يعلوها الماء ويعلوها بعد ذلك العرش، والله عز وجل كما قال في كتابه الرحمن على العرش استوى. لذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، بائن من خلقه، وهو معنى سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وبعلمه المحيط. وقال النبي، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العرش الكريم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، يبقى لما يصاب الإنسان كده بكرب ماذا يقول؟ يبقى عليك بتوحيد الرب سبحانه وتعالى وإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم كما قال سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أوصل الجنة وأعلى الجنة فوقا وعرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى المقصد من كده بيان أن العرش فوق السماوات، والله تعالى كما قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. قلنا بدأ أساسا درجات، قلنا تفاوت شديد جدا في الدرجات، قلنا لذلك أن الأولياء يعني نراهم في كأنها كما نرى الكوكب الدري، منازلهم كده كما نرى الكوكب الدري. شوف الكوكب ده احنا بنراه، وقلنا بون شاسع، مسافات شاسعة بيننا وبين ذلك الكون. قلنا المسافة لما بتقدر ب اللي هي السنوات الضوئية أو هنجد ان هي مسافات شاسعة شاسعة، ومع ذلك حد نرى كوكب الدري. كذلك نرى ايضا منازل الاولياء في الجنة كما نرى الكوكب الدري. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة 100 درجة اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فانها اوسط الجنة واعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحث على علو الهمة، بيحث على علو الهمة. نقول لك والله بس يكفي بس هنخش الجنة، لا، مش ده حال المؤمن. حال المؤمن أنه يطلب الأعالي، سألوه الفردوس الأعلى كما طلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منه. قلنا في حال الدنيا كده يعني ما بنطلبش من أبنائنا أبدا النجاح في الشهادات، لا، ده النجاح ده نقول ده أمر مفروغ منه، إحنا تحقيق الدرجات تحقيق المراكز. فعلى ذلك قلنا في الدنيا فازاي تزهد في امر الاخره؟ اقول لك بس انا بس اقدامي يعني اكفى اخش الجنه، بس اخش الجنه. اقول لك لا، هذا طبعا مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا امر الطاعات ما فيهوش زهد، يعني امر الطاعات ما فيهوش زهد، قلنا يكمل الزهد يبقى زهد في الدنيا، اما في الاخره فلا يزهد الانسان لا تزهد. وبالتالي سلوه الفردوس الاعلى فانها اوسط الجنه وعلى الجنه وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. طبعا الشاهد من ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرجات قال وفوق عرش الرحمن، بيتكلم على الفردوس، قال اوسط الجنه وعلى الجنه وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. كذلك في روايه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فاذا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فاذا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش. كذلك ايضا قال في روايه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، ويد الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، ويد الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وقال أيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالشاهد الأول قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يقض ما في يمينه، وعرشه على الماء. وده الشاهد من الكلام، وعرشه سبحانه وتعالى على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا دي دلالة على علو رب سبحانه وتعالى، لأن الظل كيف يأتي الإنسان؟ لابد أن يأتي من أعلى. الظل كده يأتي إزاي؟ يبقى ظل الشيء، يبقى نقول الظل، يبقى عشان يبقى الطوم هذه في أسفل، هذه عشان نقول والله حتى ظل تحت ظل الشجرة، يبقى ظل الشجرة ده هيعم ذلك الإنسان، يبقى الإنسان تحت ذلك تلك الشجرة، تحت تلك الشجرة. يبقى نقول ان احنا عشان نتظل بظل الشجرة ده في واقع حياتنا. قلنا المثل الاعلى، قلنا كيف يظل بظل الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى عشان الانسان يعني يشمل بظل الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى ده بالمفهوم ان الله سبحانه وتعالى في علو. كذلك ايضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي لفظ: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه. قال: مخفق الطير 700 عام، 700 سنة. ان الكلام ده بين شحمة الاذن الى العاتق، يعني المسافة ده هي اللي هي مسافة نقول العنق بتاعتنا كده، يبقى دي عند ملك من ملائكة حملة العرش 700 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودول حملة العرش، اي ان العرش ايه يعني يحمل عليه. قلنا طب نشوف بقى هنا في الحالة ده هي، قلنا نتخيل كده ان الملك ده باقدامي على الارض، نقول باقدامي على الارض، يعني نقول لو هو باقدامي على الارض وبالتالي بيحمل العرش ازاي، يبقى ده نقول المسافة ما بين شحمة الأذن للعاتق بتاعه 700 عام، 700 عام. يبقى طبعا ده شاخص اهو، هيبقى شاخص، يبقى 700 عام. نتخيل كده يبقى فين؟ في علو، وهو يحمل العرش والله عز وجل فوق ذلك العرش. يبقى ده إثبات ودليل على إثبات ايه؟ علو ذات الرب سبحانه وتعالى، علو ذات الرب سبحانه وتعالى. قلنا هو بيستفيد بالأدلة ده، هي ادي المنطوق الصريح، وادي كذلك بالمفهوم، قلنا بكل أنواع الأدلة مع كثرة تلك الأدلة، قلنا عشان يعني يثبت هذا الأصل. قلنا لماذا هو استفاد في هذه الأدلة؟ قلنا لأن هناك أقدام زلت في ذلك الجانب. قلنا مسألة مش محتاجة إلى أي نوع من أنواع يذل بها قدم الإنسان، قلنا دي عقيدة، مبنى الجنة والنار على عقيدة، وكذلك ينبغي أن تلقى الله عز وجل بعقيدة صحيحة، وكذلك لن يحدث التمكين للأمة إلا بعقيدة أهل السنة والجماعة. قلنا لو كان كده يعني على عقيدة الأشاعرة أو المعتزلة وغير ذلك لن يحدث تمكين. الله عز وجل لن يمكن للطائفة المؤمنة إلا إن كانت على نفس مسالك الإيمان التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مش نسبة تناسب كده يعني بين المؤمن والكفار، يقول لك والله المسلم يعني أعز عند الله عز وجل من الكافر، نقوله صحيح، بس في سنن كونية، سنن كونية. يقول لك ازاي ربنا سبحانه وتعالى ينصر الكافرين علينا؟ يقول لك في سنن كونية، انت لم تقرأ، يعني من تكلم بذلك الكلام نقول انت لم تقرأ في كتاب الله، ولم تطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تطلع على السنة الكونية، فالسنة الكونية لا تعرف المحاباة. وبالتالي نقول ان التمكين لهذه الامة لن يحدث الا لما يكون افراد الامة على عقيدة صحيحة كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. لأن الله تبارك تعالى وعد بذلك: وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى إيمان وعمل صالح، إيه الإيمان ده؟ هو يبقى أن نكون على نفس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان عليهم. قلنا أن الله سبحانه وتعالى اعتمد لنا ذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي طريق الهدى، يعرف أن احنا نسلم. نفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع تلك المسائل. يبقى لو كنا على عقيدة من هذه العقائد الخاربة ما في أي مسائل من المسائل يبقى هنجد أنه لن يحدث التمكين. لازم العقيدة دي تبقى 100%، ما ينفعش 99%. لذلك احنا لم نرى أبدا اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد، وأنه ممكن يبقى في اختلاف في فرعيات فقهية، يعني في اختلاف كده في فرعيات فقهية، لكن نقول اختلاف أساسا في أصول لا. وبالتالي قلنا العقيدة كده ما يصلحش أبدا إلا أن احنا نجيب في العقيدة 100%، يبقى نكون كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة 100%. قلنا ليه؟ لأن مسائل العقيدة دي مسائل ثابتة واضحة معلومة محددة، يبقى مش محتاجة إلى اجتهادات، مش محتاجة استنباطات، لا دي مسائل قلنا ثابتة. آدي نؤمن بالجنة، نؤمن بالنار، نؤمن بأن عيسى عليه السلام عبد الله رسوله، نؤمن أن النبي محمد عبد الله رسوله، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الرحمن عاش استوى، نؤمن بنزول رب سبحانه وتعالى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، إلى غير ذلك من أسماء وصفات رب سبحانه وتعالى. ومن مسائل الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بقدر خير وشر، الإيمان بالكتب والرسل، كل دوت مسائل الإيمان تكون مسائل صحيحة، نفس المسائل التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش نحن نخطئ في مسألة، قلنا لأن نخطئ في مسألة إزاي؟ هي المسائل بينة، المسائل مكتوبة كلها، يعني مش نقول مسألة والله هنعتمد فيها على يعني أذهان الناس أو وراء الناس، لا دي مسائل محددة مكتوبة، فعلى ذلك لا يكون هناك فيها وجه من أوجه الاختلاف. ثم بيذكر أيضا بعد ذلك تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء، يعني فرعون معلوم أنه هو كيف قام بتكذيب موسى عليه السلام، ولكن مع ذلك نجد أن فرعون يعني قام أقام الحجة على نفسه، أقام الحجة على نفسه لما أراد أن يكذب موسى عليه السلام. موسى كان يقول لقوم أن إلهه في السماء، ففرعون قلنا لما تعامل يعني طلب من هامان أن يبني له ذلك الصرح حتى يطلع إلى السماء، فلذلك قال الله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال سبحانه: وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال فرعون لعن الله تعالى كذب موسى بأن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وإنه الله الذي في السماء فوق جميع خلقي مبين لهم لا تخفى عليه منه خافية. قال فكل جميع نافي العلو الله عز وجل هو فرعوني، وعن فرعون أخذ ذلك الدين. وكل سني يصف الله عز وجل به وصف نفسه أنه استوى على عرش بائن من خلقي فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه. يذكر هنا أن آدي فرعون قلنا لما أراد كيف يطلع إلى موسى قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا. فرعون إزاي كان يعني عالج هؤلاء القوم حتى جعلهم في الساق؟ وبالتالي بنجد دايما كده يعني فرعون سبيل فرعون كده بيتبع، سبيل فرعون دايما بيتبع، نجد ان فرعون يعني نقول له والله ايه يعني اطلع اولا ثم تقول انا لم اجد اله، لكن لا ده هو بيهيئ قوم يهيئ قوم. قال واني لا اظنه كاذبا، فكل مستعد دلوقتي لما ينزل فرعون يقول ان هو ما فيش يبقى ما فيش. ليه؟ لان هو اساسا يعني جعل ذلك الاستعداد عند القوم. قال واني لا اظنه كاذبا. طب نقول لك الكلام ده تقوله امتى؟ لما تطلع للسماء وتنزل تقول والله انا ما لقيتش اله، لكن لا ده هو بيهيئ القوم، يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. يبقى استخفاف ده استخفاف ويعني بيلعب بعقول هؤلاء القوم. فنقول لك دايما كده، دايما لما نيجي يعني يخوفك من انسان يبدا يلقي لك تهم، يقول لك والله ده كذا او كذا، يقول لك زي بالظبط كده يقول لك ده ارهابي، فانت خلاص دلوقتي مهيئ ان ده يكون ارهابي. اول ما بتحدث اي نوع من انواع بقى اللي احنا بنسمعها كده انفجارات، اول حاجه الناس يقولون ما فعلها الا الارهابيون. طب ليه الكلام دوت؟ لان هم هيئوا. قلنا نفس طريق فرعون، يعني احنا لازم نتعلم كده السنن. وادي فرعون اهو، فرعون وضع ذلك المبدا، والمبدا ده بيتبع، المبدا ده بيتبع. يبقى على ذلك قلنا بيخوفك ازاي؟ دايما كان في العهد السابق يخوفك يقول لك ده شيوعي، اول ما يقول شيوعي يعمل نوع من انواع النفره. طب انت اساسا اخذت قرارك من ايه؟ اخذت قرارك وحكمك من حكم انسان اخر عليه، كان بالضبط الانسان يقوم بالغاء العقل تماما، الغاء العقل. وده اللي كان بيتبع ايضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان كفار قريش يعني يقولون الرجل اياك ان تسمع له، انه ساحر، انه كذا، انه كذا، حتى يضع القطن في اذنيه حتى لا يستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض لما رفع ذلك القطن من اذنيه وقال كيف يعني افعل ذلك وانا يعني شاعر العرب وانا استطيع ان اذن ان كان هذا من كلام البشر ام لا، حتى اذا استمع الى كلام الى ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا الا الايمان، لم يسعوا الا الايمان. فدايما كده حواجز نفسيه بياخذها الانسان، قلنا بقرار الانسان الاول يعني بقرار البعض او بما سبق اليك من كلام. لكن نقول ده اول مساله من مسائل العدل، اول مساله من مسائل العدل انك انت تسمع لكلا الطرفين، انت خدت حكمك على الطرف الاول. عشان كده حتى نقوله في مسائل مشاكل مثلا بين طرفين، يقول لك والله فلان فعل كذا وكذا، يقول لك لا مخطئ تماما. طب انت عرفت وجهه نظره؟ لا. نجد دايما احنا بيندفع الانسان بالحكم، طب انت حكمت، الحكم ده مبني على العدل، والعدل انك انت لابد ان تسمع من كلا الطرفين. ده هو الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يا علي لا تقضين بين اثنين حتى تسمع الاخر منهما كما سمعت من الاول، اسمع من الثاني زي ما سمعنا الاول. لكن دايما نقول لك بيبقى حواجز نفسيه، نقول لك والله فلان خلي بالك فلان فعل كذا وكذا وكذا، على طول كده قلنا الامر ده يتم معالجته داخل الانسان وناخد القرار. فبناخد كده موقف من فلان، موقف لما بنراه على ذلك يرى صورة الغضب على وجهنا لانه فعل كذا وكذا مع فلان، طب يا ترى هو فعل ليه؟ فاذا قال العلماء اذا اتاك وقد فقعت عينه فانتظر عسى ان يكون قد فقع عينيه، يقول لك ده جاء كده وعينه فقعت، نقول لك ده نقول لك ده فقال عينه، نقول لك طب انتظر ممكن يكون هو اساسا جرم اشد يكون فقع عينيه، يعني ده يكون اخذ بس نص حقه. فعلى ذلك يعني معنى الكلام انك انت دايما كده يكون عندك العدل وثبت العدل ده في قلبك، ولا تندفع ابدا في القرار ولا في الكلام، لا تندفع في القرار. والكلام ما فيش شك ليه اثر بالغ، لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبين احد منكم عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليك وانا تليه الصدر. كلام ليه تاثير، كلام ليه تاثير. فلذلك الانسان لابد ان ينتبه، لابد ان ينتبه، ولابد ان احنا نتعلم. ادي فرعون وهيئ الناس تماما، قال واني لاظنه كاذب، يعني كان هيقول لك تحصيل حصل هننظر كده، لكن هو كذاب كذاب. فالناس مهيئه تماما، لو نزل فرعون وقال ان هو كذاب ما محتاجش بقى يستند الى دليل، محتاجش، هم خلاص هم بيروا بنظر فرعون، بيروا بنظر فرعون، لان فرعون هو سبق وقال لهم يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. عند فرعون اهو شوف الجرأة، جرأة الباطل ازاي، جرأة الباطل. وعلى ذلك قلنا دايما ننتبه ان اهل الحق هم الذين خذلوا الحق، اهل الحق هم الذين خذلوا الحق، اهل الباطل عندهم جدية شديدة جدا في نشر ذلك الباطل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا من حال اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يبقى اليهود والنصارى هيدعوا لهذه العقيدة الفاسدة ايضا، اي هيدعوا لعقيدتهم الفاسدة، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كانوا مشركين، قولوا امنا. ادي المقابل اهو ان صوت الحق لابد ان يكون اعلى، ولكن قلنا الحق خذل عن طريق اهله، والباطل قلنا باطل لكن عندهم عقيدة في نشر ذلك الباطل. وبالتالي احنا لا نتعجب نقول والله اذا النصارى ينادوا بدينهم او اليهود ينادوا بدينهم او غير ذلك من هؤلاء، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ذلك. لكن دايما امتى بيعلو صوت هؤلاء؟ لما بيخنف صوت اهل الحق، مش الحق، لما بيخنف صوت اهل الحق، لان اهل الحق ربنا سبحانه وتعالى يعني وكلهم بنشر ذلك الحق، وبالتالي صوت الحق لابد ان يعلو ولا يعلى عليه. الله اعلى واجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بل قل ملة ابراهيم حنيفة وكان مشركين، قولوا امنا بالله وما انزل الينا وانزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى واوتي النبيين ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ففرعون لعن الله كذب موسى في ان رب السماوات والارض ورب المشرق والمغرب ومن هو الله ليس السماء فوق جميع خلقي مبين لهم لا تخفى عليه منهم خافيه، فكل جامي نافي لعلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون اخذ ذلك الدين، وكل سني يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه او انه استوى على عرشه بين الخلق فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه. ثم بيذكر بعد ذلك قصة تكليم الرب سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام حين تجلى للجبل فاندك ذلك الجبل، وكيف انه يؤخذ من ذلك ايضا بالمفهوم ان الله سبحانه وتعالى مستوى عرشه فوق سماواته بائن من خلقه سبحانه. ولذلك ما قص الله تعالى في قصة تكليم موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل، قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال في رواية عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حمد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أملك إصبعه قال: فساق الجبل خر موسى صعقا. وكذلك في رواية عن حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أخرج طرف الخنصر. قال أحمد: أرانا معاذ. فقال له حميد الطويل: ما تريد لهذا يا أبو محمد؟ فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما تريد إليه؟ ما تريد إليه؟ هو طبعا هنا لما قال فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، فهو عمل إشارة يبين ذلك الأمر، وضع الإبهام دوت على طرف الخنصر بتاعه، قال: فساخ الجبل. فده نوع من أنواع يعني الظاهر كده التشبيه. فعلى ذلك حميد الطويل قال: ما تريد لهذا يا أبو محمد؟ فضرب صدره ضربة شديدة. ما تريد؟ هو طبعا هنا يعني كأنه بيقول له: انت بتجسم كده، انت بتشبه وبتجسم. فأنكر عليه، فهذا كان الإنكار. فقال: ما تريد ما تريد لهذا يا أبو محمد؟ فضرب صدره ضربة شديدة. قال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ما تريد إليه؟ يعني الفعلة دي نقول إيه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليست من باب التشبيه ولا من باب التكسيم. قلنا الكلام ده انت ممكن تفعل الكلام ده هوت لما نقول ده تشبيه لم يرد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده اساسا يعني طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم والذي وصف لنا ذلك فعلى ذلك نقول انه ليس لا يدخل تحت التشبيه ولا التكسيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال قال: فقبل وبسط. يبقى القابض البسط قال: فقبض النبي وبسط. يبقى نقول ده من جهة التشبيه، فممنوع ان نشبه اي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لكن ده كان من جهة البيان بعيد عن التشبيه والتكسير. فظن هذا المنكر ان ده من جهة التشبيه والتكسير فانكر على ذلك، لان هو اراد ايه طريق السلامة في عدم هذا الامر. لكن طالما ان الحركة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في هذا اليوم، فلا حرج في هذا اليوم. قال ايضا بيستكمل ذلك الكلام في رواية عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال أيضا هذه الرواية عن حماد بن سلمة قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله على هذه الآية قبل سياق الحديث: أفليس الله العلم محيطا يا ذوي الألباب؟ أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء. اتكلم على الآية دهية: فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. إيه اللي ندك الجبل؟ فبيقولون من الدليل دوت: فليس العلم محيطا يا ذوي الألباب؟ أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض. لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرض سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوذها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبنين لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. بيتكلم على مسألة ان الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، يعني موجود في كل مكان. فهل لو كان ربنا سبحانه في كل مكان يبقى كانت اندكت الارض بما عليها بقى، لكن لما تجلى سبحانه وتعالى للجبل يبقى نظر الى الجبل فقط، يبقى ده معناها ان ايه؟ يبقى معناها ان الله عز وجل مش في كل مكان. ده بالمفهوم دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى في العلو، وان الله سبحانه وتعالى عالم بذاته سبحانه وتعالى مستوى العرش فوق سماواته باقي من خلقه. فهل هذا الدليل هو موجود؟ يعني الدليل قال له ايه الميزة ان ربنا سبحانه يعني يجعل الجبل فقط هو اللي يندك؟ قال لو قلنا ان ربنا سبحانه موجود في كل مكان لاندكت الارض بحالها، لكن لما ندك الجمل يبقى ده دلالة على بطلان ما هم عليه من العقيدة الباطلة أن الله تعالى بذاته في كل مكان. نقول لا، الله سبحانه وتعالى معنى سمعه وبصره وعلمه المحيط، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال مستوى على عرش فوق سماواته دائن من خلقه. فده كان رد ابن خزيمة رحمه الله على هؤلاء القوم. قال الله تعالى: فلما تجلى رب الجبل جعله دكا. قرأوا الجملة: فجميع رسل الله عز وجل وجميع كتبه منزلة، وجميع أهل السماوات ومن أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله، وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تكتلها الشياطين عن دينها، جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا وفوق كل شيء عال على جميع خلقه، استوى سبحانه وتعالى على عرشه بينا من مخلوقاته ويعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ورى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم، لا يخفى عليه منهم خافية، لا يخفى عليه منهم خافية، ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ويصل إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجه إليه بقلبه وقالبه، يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله وتنزع عما يقولون علوا كبيرا. ده خلاصة يعني ما تكلم به في هذه المسألة، أن جميع الرسل جميع الكتب منزلة جميع السماوات ومؤمن أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة القلوب المستقيمة التي لم تكتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع عليه وتدعوه رغبة ورهبة وفوق كل شيء عال عن جميع خلقه استوى على عرشه بين مخلوقاته ويعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية. وبالتالي نجد أن الفطر السليمة والأمر المعقود داخل القلوب أن الإنسان لو وقع في مكروه أو أراد استجلاب خير فإنه يرفع يديه إلى السماء ويشخص بصره إلى السماء إلى جهة العلو. فقلنا دليل الحس كده شاهد على أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وأنه مستوى على عرشه فوق سماواته بين خلقه. ثم بعد ذلك هيتكلم عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الشأن وكيف أن عقيدة الصحابة رضي الله عنهم عقيدة صافية خالية من أي شائبة من الشوائب التي كانت عليها تلك الفرق الضالة. وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكلام إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.